إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الإسلام يحارب الفساد. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى خلقكم حنفاء على الفطرة، خلقكم صفحة بيضاء مستعدين للخير والطاعة، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهناك مؤثرات تبعد الإنسان عن الفطرة، وهم كثير، وأبرزهم الشيطان، والوالدان الفاسدان، والبيئة الفاسدة، والأصحاب الفاسدون، وهوى النفس، والدنيا الملهية. فعن الأسود ابن سريع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه أبو يعلى والطبراني، وهو حديث صحيح. فالإنسان يولد صفحة بيضاء، لو ترك بدون مؤثرات فاسدة فإنه سيبقى صالحا، لكن لا يستطيع أن يعرف تفصيل الفطرة إلا ببعثة الأنبياء عليهم السلام. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن والسنة ليثبت فينا تلك الفطرة السليمة التي خلقنا بها، ويهذبها ويوجهها إلى الخير بالتفصيل، ويحذرنا ويبعدنا من الذنوب والمعاصي، وينهانا عن الفساد في الأرض، ويحرم علينا البغي والظلم، وبذلك نعيش حياة طيبة في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فمأوانا الجنة بإذن الله، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على فطرتكم، وحافظوا على صفحتكم البيضاء، واحذروا من المفسدين الذين يريدون أن يفسدوكم وأن يفسدوا في الأرض. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمر بالصلاح والإصلاح، وحرم الفساد والإفساد بكل أنواعه، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. عباد الله، إن الإسلام يمتاز بمنهجه القويم في كل الشؤون وفي كل الأحوال. إنه منهج واضح وميسر، ويحقق الأمن والاطمئنان، ويهدي إلى الطاعة والإيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ذلك يا عباد الله منهج الإسلام في محاربة الفساد والانحراف والجريمة. فمنهج الإسلام أولاً وقائي، وثانياً إنه الجانب العقابي. الإسلام قبل أن يعاقب المجرمين يفعل الوقاية حتى لا يسقط الناس في الجريمة والانحراف. ومن ذلك أن الإسلام يدعو إلى الإيمان بالأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك الإسلام يغرس الخوف من الله سبحانه وتعالى في القلوب ومراقبة الله سبحانه وتعالى. الإسلام يهدينا ويعلمنا أن الإيمان ليس في القلب فقط كما يظن أكثر الناس، بل الإيمان هو في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. إذن هذا عمل وقائي. الإنسان الذي يخاف الله لا يفسد في الأرض ولا يرتكب الجريمة. كذلك الإسلام من الجانب الوقائي يحث على العبادات التي تهذب النفوس، وخاصة الصلاة. صلاة عباد الله تهذب النفوس، فعلينا أن نحافظ على هذه الصلاة. ومن الخطأ الذي يفعله كثير من المسلمين في هذا العصر أنهم لا يصلون في أعمالهم، ولا يصلون في الإدارة، ولا يصلون في المدارس، ولا يصلون في الاجتماعات، ولا يصلون في الجامعات. هذا خطأ كبير. لا بد أن نعيد الصلاة إلى هذه الأماكن، فإنها إضافة إلى أننا نذكر الله إنها تمنع الفساد وتبعد الإنسان عن الانحراف. فطالبوا بعودة الصلاة إلى هذه الأماكن مطالبة ليس فيها فتنة ولا مضرة. كذلك الجانب الوقائي، الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن الأخلاق الفاسدة. ومن ذلك ألا نمدح الجريمة، وخاصة جريمة القتل. الأخلاق الحسنة تؤدي بنا إلى البعد عن العنف، حتى العنف اللفظي. من الأشياء التي تؤدي إلى الانحراف خاصة الاقتتال الذي نسمع به في الشوارع وبين الأحياء، ووصل الأمر إلى الاقتتال بالأسلحة والسيوف والحديد بين المسلمين، بين أهل البلد الواحد في بعض الأماكن. هذا لأنه لم يبتعد عن العنف اللفظي، ومنه السب والشتم واللمس والسخرية. هذا من أول الطريق الذي يمنعنا من الانحراف والجريمة. بعض الناس يقول: ما نقدرش أنا نهضر حاجة مليحة، يحسبوني الناس بهدول. لا يا أخي، بالعكس، لما تتكلم بالكلمات الطيبة ويكون عندك أخلاق حسنة، ربي يحبك والملائكة يحبوك والناس يحبوك، حتى النبات يحبك. الشجرة كي تطيح قدامها تتأذى، الصخرة كي تسد قدامها تتأذى، العصفور فوق الشجرة كي يسبك كي يسمعك تسب يتأثر. إذن العنف اللفظي والطياح والسب والهمس واللمس، كذلك تشجيع الجريمة والأفلام العنيفة، حتى صار الإنسان يفخر أنه لا يكثر الكلام. بعض الناس يقول: إحنا ما نكثروش الهضرة، كلمة زوج وطنور. غلط. لا، كثر الهضرة وبعد. بعض الشعوب العربية يهضر وما يدير والو، إحنا يا كلمة زوج ويلا نفريها له. غلط. هذا غلط. علينا أن نبتعد عن هذه الأمور. كذلك لا نشجع. حضرت مرة في أحد الشوارع اثنان من الناس يقتتلان، ففرينا بيناتهم، ثم قال شخص من المشجعين، قالوا استعرض غلط، رك تشجع على العنف. كذلك علينا أن لا ننظر إلى تلك المقاتلات والقتال الذي تنصب منه وفيه الدماء، مثل رياضة القفص الكاجع. هذه الرياضة حرام، لا تجوز، وبعض المسلمين يمارسونها. يقولوا كل من مارسوهاش يقولون أنتم تخافوا جبناء. لا، حتى هناك شخص مسلم يمارس هذه الرياضة ووصل إلى درجات كبيرة، فأرسلت إليه رسالة وقلت له يا فلان هذه الرياضة لا تجوز، فتركها جزاه الله خيرا واعتزل تلك الرياضة. استعمل الرياضة معليش، لكن ابتعد عن تكسير العظام وتكسير الوجه والدماء. لماذا هذا كله يؤدي إلى العنف؟ كذلك مشاهدتها، الإنسان الذي يشاهد هذه يتربى على أنه لا يخاف من الدم ويرى الدم كأنه يرى الماء. كيف يفعل الإسلام لتربية الناس على البعد عن الجريمة؟ لا بد من التربية في البيت. لا تمدح أمام أولادك العنف، لا تمدح المخاصمات. تقول يا وليدي اليوم كنت نمشي في الشارع شفت الدبزة وبدا. لا تمدح هذا. كذلك في المسجد بعض الأئمة الله يهديهم دايرين الإمام خبزة، يأكل الخبز ويروح. خطأ يا أخي، أيها الإمام اتق الله، عليك أن تربي الناس. هناك أئمة جزاهم الله خيرا يقومون بواجبهم ويربون المجتمع، فعلينا أن نساندهم لا أن نكسرهم كما يفعل بعض المنافقين. إذا رأوا إماما الناس يحبونه ويرجعون إلى الله بسببه يبدأوا يتكلموا فيه ويتكلموا في العرض بتاعه والشرف بتاعه. ألا قاتلهم الله؟ لماذا لا يتكلمون عن المفسدين؟ وبعض الناس يجيب النكت على الأئمة، جيب نكتة على المغني، هذاك اللي يزهيك هذاك، لا تسمعش، ما يجيبوش ميبار على المغني. غريب جدا. طبعا الإمام والأستاذ اللي يقري يجيبوا عليهم النكت، هذا لا يجوز، لأنه ينقص قيمة الأئمة والأساتذة والمعلمين والمربين من قلوب الناس. كذلك المجتمع لازم يربي، لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالطريقة التي نقوي بها الإسلام. وكذلك المدرسة، يا أستاذ يبي درس الرياضيات علم الأخلاق. قلت لها بعض الأساتذة، قلت أنا خاطيني، أنا أستاذ تاع رياضيات، أنا أستاذ تاع فيزياء، ولو تكلم بالتي هي أحسن بكلمة طيبة. إذن الإسلام لكي يقينا من الجريمة والانحراف، أول حاجة التربية الإيمانية والأخلاقية. لكن هناك ناس ما يصلحش معاهم، ما يحبوش الكلام الطيب. الإسلام أعطانا الجانب العقابي، ويختلف ويتنوع على حسب الجريمة. فشرع الله تعالى لنا الحدود، وهي العقوبات التي تجعل الإنسان ينزجر ويخاف، مثل قطع يد السارق والحد على الزنات والقذف. القذف اللي يتكلم في أعراض الناس وما يجيبش دليل، هذا يعاقب. كذلك الحرابة، وهو قطع الطريق بالسلاح سواء في المدن أو خارج المدن، هذا يدخل في قطع الطريق. كذلك الشرب الخمر والردة، وكذلك القصاص في النفس، من قتل بغير حق فإنه يقتص منه إلا إذا عفى عنه أولياء الدم. كذلك القصاص في الجروح، من جرح شخصا فإنه يجرح أو يدفع المال. كذلك التعزير، التعزير هي عقوبة تركها الله تعالى للحاكم يقدرها على حسب ما يرى من المصلحة، مثل من يفطر عمدا في نهار رمضان أمام الناس فهذا يعاقب، لكن عقوبته متروكة إلى الحاكم المسلم هو الذي يقدرها. كذلك الذي يأكل الربا، الذي يغش، الذي يزور، الذي يشهد شهادة الزور، كل هذه عقوبات جعلها الله تعالى للمسلمين لكي يعاقبوا المجرمين حتى يستتب الأمن، وعلى المسؤولين أن يقوموا بذلك، وعلينا أن نتعاون مع المسؤولين لإقامة هذه الحدود على الجنات، وعلينا بثقافة التبليغ. بعض الناس يقول لك ما تبلغش، يشوف الجريمة قدامه يقول لك ما تبلغش، أنا مانيش بياع فرنسا. وين أنا بياع فرنسا؟ راك في الجزائر بلاد الإسلام، بلغ لكن بالطريقة التي لا تأتي بفتنة. وبعض الناس يقول بلغنا ولم نرى استجابة، معليش بلغ زيد بلغ زيد بلغ زيد بلغ، حتى يقوم المسؤولون عليهم مسؤولية كبيرة. أيها الذين أنتم تعملون للأمن في البلاد، عليكم أن تهفوا إذا قال لكم الناس هناك مخاصمات وهناك مشاجرات. إذن هذه كلها تؤدي بالبعد، تؤدي بنا إلى البعد عن الفساد وعن الانحراف. واعلموا يا عباد الله أن إقامة العقوبات على المستحقين تأتي بالخيرات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حد يعمل به، يعمل في الأرض، خير لأهل الأرض من أن ينظروا 40 صباحا. رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. إن إقامة العقوبات العادلة على المستحقين يؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة أكثر من نزول المطر 40 صباحا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وابتعدوا عن الفساد، وابتعدوا عن المفسدين، وأصلحوا وانصحوا وذكروا وخوفوا بالله حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى أحسنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض حوائجهم مما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم يا رب ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب ول علينا الأخيار ولا تسلط ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.